أبو فارس تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سألتك من يومين ثلاثة مشان الزكاة. في عندي ولد متزوج وعنده 5 أطفال. فبيته لحاله يعني وتوفى هو. فأقدر أعطيه من الزكاة؟ أعطيه زوجته وأولاده. أيوه شوف يا أخي، قلنا أن الأولاد أحفادك لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع. الأصول يعني أبوك أمك جدك جدتك، ولا للفروع ابنك بنتك حفيدك حفيدتك. هؤلاء الأصول والفروع لا يجوز إعطاهم من الزكاة، لأنه يجب على الإنسان إذا احتاجوا وهو قادر أن ينفق عليهم، لأنه يجب على الإنسان إذا احتاجوا وهو قادر أن ينفق عليهم. معذرة من